الحديث الثامن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. أخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث دلالة على أمرين: الأمر الأول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اقتصاد في شؤونه وفي حياته، بما في ذلك ماء الوضوء. الأمر الثاني فيه دلالة على